لهم بالعداة والعشيد وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء فليكفر أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم وَلَا تَسْتَوُونَ فِي أَمْنِ خُبْزٍ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَوُونَ Uh-huh. لهم جنات عدن تأتيهم الأنهار يحلون فيها من يؤمنون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وابتليهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وأفضناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم الفاتحة وهكذا أيها السادة كنا نستمع إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ السيد مصطفى إسماعيل ونقلناها لكم في أولى قاعات صلاة الجمعة لهذا اليوم التي ننقلها لكم من الجامع الأزهر الشريف للقاهرة. الله